لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل سبح نفسه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دعانا إلى حمده وشكره أن عرفنا بنفسه عن طريق أنبيائه ورسله، فلولا الله ما عرفناه. فالله عز وجل بين لنا المنهاج ووصف لنا ما ينبغي علينا اعتقاده في الله عز وجل وفي عالم الغيب، في الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأبان لنا حقيقة الإسلام وأنه بعد الشهادتين مبني على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا هو السبيل، وهذا هو الدليل لمن أراد الاستقامة والمسير إلى الطريق الذي يؤدي إلى الجنة. هذا دين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج الذي سار عليه سلفنا الصالح وآخرهم في الدعوة إلى الله عز وجل، الذين قاموا بإصلاح أرض الجزيرة العربية، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. هذا الرجل الذي دعا إلى التزام الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن سار على ضربهم واستن بنهجهم إلى يوم الدين. الآن تحارب هذه الدعوة بكل سبيل في كل موضع من الأرض، حتى في أرض الجزيرة العربية، حتى في المملكة العربية السعودية. مجرد ذكر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والحديث عن هذه الدعوة، يحاولون بكل ما استطاعوا تصميت عزيمتها والفت في كل دعاتها، بحيث لا يبقى إلا ما يسمى عندهم بمشروع النهضة. يتكلمون في مبتدع ضال على أنه قيادي يقود الأمة إلى النهضة ويرفع شأنها ويجعلها أمة متماسكة ووحدة قوية، وهو على فكر الخروج والتكفير وأساس الضلال المبين الذي صوره الغرب الآن في هيئة ما يسمى بالدولة الإسلامية، ثم جعل هؤلاء الغرب وعلى رأسهم الأمريكان جعل أتباع الدعوة الذين نصروا هذا الدين هم الذين ينسبون إلى الدواعش، فحاربوهم وإلا فأنتم منهم. فانشغلوا عن حقيقة دعوتهم وبدأوا يتكلمون بمنطق عجيب ومنطق غريب في رفعة ما يسمى بالنهضة الإسلامية ودعاة النهضة الإسلامية، والكلام على حسن البنا وذكر حسن البنا أنه مؤسس الضلال وقائم التكفير في هذا العصر الذي منه خرجت الدواعش ومنه خرجت كل البلايا والرزايا في الأمة الإسلامية، الكلام عليه خط أحمر لا يجرؤ أحد في وسائل إعلامهم ولا من دعاتهم ولا حتى من دعاة أهل السنة الذين ناصروا هذه الدعوة وقفوا لها أن يتلفظوا أو أن يتكلموا عن مؤسس هذه الجماعة ويشرحوا كيف أنه كان سببا في ظهور الدواعش والدواحس وكل التنظيمات الفاسدة التي أدت إلى تشويه صورة المنهج. الإمام محمد بن عبد الوهاب صار على هذا الضرب وعلى هذه العقيدة التي كان عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف رب العزة والجلال في قيام نهضة في العصر الحاضر، نهضة حقيقية قامت على إثرها المملكة العربية السعودية وبقيت راية التوحيد خفاقة بشرف الانتساب إلى هذه الدعوة، دعوة السلف الصالح، إلى أن جاء الوقت الذي إذا ذكر فيه الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب تشعر بأن أهلها يشعرون بالخزي والعار أنهم ينتسبون إلى الشيخ محمد عبد الوهاب. للأسف هذه حقيقة. الآن مجرد الكلام على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في داخل البلد بتاعته هو تجد أن الشباب يعرضون، لا يريدون أن يتحدثون في هذه القضايا، لا يريدون أن يجلوا الفرق بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين دعوة الإرهاب ودعوة التكفير والتفجير التي أسسها الهالك حسن البنا. شيء عجيب يجعل القلب السليم في ريبة وفي حسرة، ماذا يحدث لأمتنا؟ هذه الدعوة المباركة التي قامت على هذه العقيدة اللي هي أساس النهضة، أساس النهضة الحقيقية بأن نتمسك بعقيدتنا وبتوحيدنا، أن نتمسك بهذا الدين الذي سينصره الله عز وجل، سواء كان على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود في العصر الحاضر أو كان على يد غيره، ستنصر هذه الدعوة والله ناصرها. لكن أن يأتي أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى رأسهم رجل يتولى وزارة كبيرة، أول ما يسعى في خرابها وهدم دعوة أجداده ويدافع بكل ما استطاع على دعوة الهالك حسن البنا وجماعته، ولا يرغب لإمام من الأئمة تحت قيادته أن يتكلم عن حسن البنا أو أن يفضح مخططات هذه الجماعة السيئة التي شوهت نهضة الأمة من خلال مشروع النهضة الآثم الذي أثبت فشله وإرهابه وخيبته والحسرة التي عادت على الأمة، وكم قتلت أنفس بسبب حسن البنا وجماعة حسن البنا، وكم أهلكت وأزهقت أرواح وضاعت دول بسبب جماعة الإخوان وحسن البنا، وكم استغل الأعداء في الغرب تشويه صورة الإسلام من خلال جماعة حسن البنا التي تكثر وتفجر. أما نهضة الأمة فهي معلومة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يكاد لها الآن في بلدها من قبل من يجب أن ينصروها، لا يمكن أن تنتصر الأمة إلا من خلالها، من خلال دعوة التوحيد الحق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتب الأصول، أصول العقيدة التي بها تنهض الأمة. فلما قال رب العزة والجلال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يقول شيخ الإسلام فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. هل يعلم الناس اللي موجودة في دول الخليج أو في مصر أو في غيرها إن دعوة الإسلام بريئة كل البراءة؟ دعوة الرسل والأنبياء خاتم محمد عليه الصلاة والسلام بريئة كل البراءة من منهج حسن البنا التكفيري، من منهج أحفاده. هل يعلم أن حسن البنا ومن كان معه ومن نتج من فكره حتى وقتنا هذا هؤلاء مخالفون للرسل على رأس البلايا والرزايا التي حلت بالأمة الإسلامية؟ هل هذا واضح في الإعلام أم أنه مجرد أن يذكر هؤلاء ينسبونه زورا وبهتانا إلى مؤسس هذه الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ يقول لك هو أصل الإرهاب. يا كذبة، تتركون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تضيع تحت مسمى الإرهاب وهو أبعد الناس عن ذلك؟ من المخالف للرسل؟ من الذين ابتدعوا في دين الله؟ من الذين غيروا وبدلوا وزعموا أنهم يمثلون أمة محمد ومشاريع الأمة ونهضة الأمة وعودة الجهاد في الأمة؟ أصبح الجهاد جهاد حكام المسلمين وجهاد المسلمين وقتل المسلمين باسم الدين، ويسمون هذا هو أساس الدعوة محمد بن عبد الوهاب اللي قتل الناس، دعوة الإرهاب. سبحان الله، والله إن القلب لا يعتصر ألما عندما يجد هذا الحال، لأن احنا بنقول نهضة الأمة اتباع الكتاب والسنة، دعوة محمد بن عبد الوهاب هي أساس النهضة. فإن زالت، زالت معها دول، ووالله الذي لا إله إلا هو، إن لم تقف هذه البلاد لنصرة دعوة الشيخ التي عليها قامت هذه البلاد ستزول وفي أسرع وقت ممكن. هذه حقائق، تاريخ بيكرر نفسه، ومشيئة ربنا سبحانه وتعالى غالبة، وحكمته ظاهرة، وعدله قائم في الأمم. من نصره ونصر دينه ومنهجه وأنبياءه ورسله نصره الله، ومن نصر أهل البدع ووقف معه ودعوات الشرك والوثنية التي تطل برأسها من الجزيرة العربية من أم القرى من مكة المكرمة تحت مسمى مشروع السلام عليك أيها النبي، هؤلاء الكذبة الذين يتاجرون بدين الله ويعيدون الشرك مرة أخرى إلى جزيرة العرب. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الدعوة قائمة على النفي والإثبات، نفي النقص وإثبات الكمال، نفي الشرك وإثبات التوحيد. فإذا كان المسلم العادي العادي يفرق بين شرك وتوحيد وكلاهما سيئات، ولا نفي النقص عن الله ينفي ولا إثبات الكمال يثبته، فتجد منطق حسن البنا الصوفي الأشعري الرافضي الحصافي، عد فيه ما شئت من الأوبئة الفكرية لا تظهر للناس، ويتعمد من قبل بعض الدعاة أن يصور للناس على أنه مكان الرسول عليه الصلاة والسلام في نهضته وفي دعوته. ماذا تنتظر؟ أينصرنا رب العزة والجلال؟ يقول شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية التي بين فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. ده مشروع النهضة حقيقة، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكر المعتقد والآيات اللي دلت عليها من الكتاب والسنة آية آية، واضح لا محتاجين رسائل ولا وصايا عشر ولا وصايا عشرين ولا موبقات ولا مهلكات ولا منجيات حتى هذا الهالك المسمى بحسن البنا وجماعة التكفير جماعة الإرهاب قوام المسلمين. لكن تعالوا شوفوا بقى اللي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أصول أهل السنة المعتقد اللي ينبغي أن يرفع للناس أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نقف عند هذه وقفة مهمة جدا جدا. ديننا قول وعمل، فما القول وما العمل؟ القول أن تقول بقول الله وقول الرسول فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتنطق بالحق وتتكلم به على الحجة والدليل والبرهان، ده قول اللسان. والعمل، العمل يشمل، خلي بالك مفهوم العمل يشمل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الكلام ده يشمل كل فرد. هنا ما انتش محتاج فيه غير للتلقي المباشر لأوامر الله وأوامر الرسول على قلبك ولسانك وجوارحك، لأن دور القلب القول والعمل. القول اللي هو حديث النفس الذي يدور في القلب مع العقل الذي يتلقى العلم، فأحيانا يعبر عن قول القلب بعلمه، إن يبحث عن القول الحق حتى يحصله فيسمع كلام أهل الحق فيتعلم الحق، ده قول القلب. طب وعمل القلب؟ النية، الإرادة، إرادة القلب وعزمه على الالتزام بأمره والإخلاص لله عز وجل وتحقيق أوامر العبودية الخاصة بالقلب، المحبة والصدق والإخلاص والتوكل على رب العزة والجلال والخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب، اسمه عمل القلب. طب وقول اللسان؟ قول اللسان اللي ينطق فيه الإنسان بشهادة التوحيد وينطق فيه بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، فلا يشهد الزور ولا يكذب ولا يخون ولا يغش ولا ينافق، لأن الكلام ده كله مبني على اختلاف بين القلب واللسان أو توافق بين القلب واللسان. طيب وعمل الجوارح؟ عمل الجوارح بحواسه الخمس أحكام العبودية التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، من إقامة للصلاة أو إيتاء للزكاة أو صوم رمضان أو حج البيت أو الجهاد مع أولياء الأمور والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله ومعصية الرسول، دي أعمال الجوارح. كلفنا ربنا بغير كده؟ لا. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم يقول إيه؟ راح العبودية، توحيد العبودية لله يقوم على 15 قاعدة. جاي منين؟ بيقول إن أحكام العبودية أوامر النبي عليه الصلاة والسلام إن نوافل أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، يأمر بأمر ويلزمنا بفعله أو يأمر بأمر ويستحب لنا فعله يندبنا إليه أو يأمر ويخيرنا أو ينهى ولا يلزمنا أو ينهى عن شيء ويلزمنا به، اسم أحكام العبودية، وهي موجهة إلى القلب واللسان والجوارح. فهناك واجبات على القلب وواجبات على اللسان وواجبات على الجوارح، والعكس أيضا محرمات على القلب واللسان والجوارح، وفي مستحبات ومكروهات وفي مباحات. يبقى 3 في 5 في 15 قاعدة. تاخدها راسا من الوحي من الكتاب والسنة. لا محتاجين حسن البنا ولا مشروع النهضة بتاعه ولا نهضة غيره ولا شيء من هذا القبيل. دي اسمها أحكام العبودية، نقيم بيسميها أصول أهل السنة. أن الدين والإيمان، إيمان هنا معنى الدين، قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل اللسان هنا يدخل ضمن عمل الجوارح. طيب إذا كان الأمر كذلك، يبقى اللي ينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى ويلتزم بها بدقة شديدة أفضل من المقصر. فالناس سيكونوا على ضربين، إما مقتصدون يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، أو سابقون بالخيرات ينفذون هذه القواعد الخمستاشر، يفعلون الواجبات والمستحبات والمباحات ويتركون المكروهات والمحرمات. الأقرب هو الأكثر طاعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال بعدها وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد الإيمان مع زيادة الطاعة وينقص مع نقصان الطاعة. يبقى إذن المسلمون على وجه الأرض سواء في هذه الأحكام، لا فرق بين هندي وسعودي. قد يزيد الهندي في الإيمان على السعودي حتى لو كان ملياردير وماسك قنوات روتانا كلها، وقد يزيد المصري على السعودي في الإيمان لو زاد عنه حسن، وقد يكون العكس. ده المقياس. هنا المسلمون كلهم على قلب رجل واحد، الحاكم زي المحكوم. قد يزيد الحاكم في الإيمان مش عشان هو حاكم، عشان زاد في الطاعة. وقد يزيد أقل الناس في بلده وأقل رعاياه عن الحاكم في الإيمان إن زاد في الطاعة. دي أصول، أصول أهل السنة والجماعة. هذا هو مشروع النهضة، كده الأمة كلها تنهض. ولذلك لا سبيل إلى النهضة إلا بالوحدة على الطاعة، توحيد العبادة لله عز وجل، ثم توحيد والاجتماع عليها. لغاية دلوقتي العرب مش عارفين يقوموا قوة مشتركة بحس بها وحدة، ما فيش مناص منه وما فيش قدامهم سبيل غير كده، ان يعملوا قوة واحدة وأمة واحدة وجيش واحد يتكاتف فيه الحكام سويا على طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام. بغير كده هيظلوا من أحق الأمم. ليه؟ لأن قيمتهم في الرسالة اللي ربنا شرفهم بها. النبي عربي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن بلغة قريش، لغة العرب. فإن لم يقدروا هذه النعمة ويتمسكوا بمنهج الكتاب والسنة على الطريقة النبوية وتركوها إلى طريقة أخرى، هيفضلوا متقسمين، والأعداء حريصون كل الحرص على أنهم يفضلوا فيه. ليه ما فيش جيوش عربية؟ ليه ما يقدرش يتصدى لهذه المؤامرات وحده؟ لا دول مجلس التعاون هتقدر، ولا مصر وحدها هتقدر، ولا دول المغرب العربي هتقدر. ستظل ممزقة إلى أن تصبح قوة واحدة. طب أسباب إن هم يجتمعوا على قوة واحدة، العامل الوحيد فيها اللي يجمعهم كلهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلت يجمعهم المال أبدا، يجمعهم الجاه أبدا، يجمعهم أي سبيل أبدا، يجمعهم المصلحة المشتركة. أنا خايف عليه إيه المصلحة المشتركة اللي بيننا اللي تجمعنا؟ ديمقراطية، أن يكون الملك الفلاني هو المهيمن، مش هيتلموا، لن يجتمعوا أبدا لو أنفقوا ما في الأرض جميعا لن يتآلفوا مع بعضهم البعض إلا إذا كان الشعار المرفوع هو ده السبيل اللي غصب عنهم جميعا لازم يرجعوه وحيرجعوه ليه؟ إن رسول أخبر أنهم حيرجعوه أن تتوحد الدول العربية والإسلامية على كلمة سواء على المشروع الحقيقي للنهضة مش مشروع الإرهابيين اللي هم بيدافعوا عنه لغاية دلوقتي إيه ده؟ حاجة غريبة أوي وسائل إعلامنا في مصر وسائل إعلامنا في الجزائر وسائل إعلامنا في دول الخليج خايفين يتكلموا عن حسن البنا إن هو أساس الضلال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام في العصر الحاضر الجامع للأوبئة والمستنقعات الفكرية كلهم خايفين ومرعوبين خايفين من إيه؟ لماذا لا تتحدثون وتبينون أن مشروعه مشروع فاشل وتوجه الإعلام بحيث تجتمع الأمة وشباب الأمة على طاعة الله وطاعة الرسول أنت لما تقول لواحد أطع ربك وأطع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الكل حيجمع إنما تقول له حاجة تانية أقول لك لا وحيوقف لك في منتهى البجاح ده الشعار اللي نتكلم عنه دي أسلوب النهضة اللي نتكلم عنه إنما تعالى بقى شوف لما جه حسن البنا في مشروعه القاتل اللي بيتخفى فيه الآن دعاء يتوسدون وسائل الإعلام في الدول الخليجية ويمكرون حتى في مؤسساتنا التعليمية ومؤسساتنا الأسرية خلينا بواب الناس دي أول ما جم يتكلموا على مشروع النهضة مشروع القاتل بتاعهم قالوا النهضة إنك تدخل في جماعة الإخوان لأن الإخوان مشروع أمة أكثر من 80 دولة خاضعة للإخوان تنظمهم القاسم الباطن السري القرمطي طيب وما العمل؟ إيه العمل عندهم؟ هل العمل أن يتبع الكتاب والسنة؟ أبدا العمل إنك تكون حركي يعني إيه حركي؟ هذا مصطلح جديد ما نعرفه شوفوا بقى الفرق بين أصول أهل السنة وأصول الخوارج المبتدعة بتوع حسن البنا العمل إنك تبقى حركة حركة يعني إيه؟ خلينا نجيب من الآخر يعني تخش تبع الإخوان وتنفذ أوامرهم ولا تحي هي دي يحركوك يعني هو ده مشروع التربية لك أهم حاجة في الشخص التربية أربيه على إيه؟ على اتباع الكتاب والسنة؟ لا تربيه على تنفيذ أوامر المرشد سلطان الأرض خليفة المسلمين قائم مقام الإمام حسن البنا تنفذ أوامره اجتمعوا في ميدان التحرير سمعا وطاعة من كل فج عميق بكل أتوبيس وبكل وسيلة مواصلات لازم يجتمعوا في ميدان التحرير ده اللي فهموه اجتمعوا في ربعة يجتمعون لا تتركوا ربعة لا يتركوه اجتمعوا في المكان الفلاني عوض القرن السعودية يلم الإخوان بتوع السعودية في لحظة دي التربية عندهم طب يكشف الكلام ده للناس عشان لما يقولهم تعالوا ما يروحوش لك لا محدش يجيب ست الإخوان خليهم شوفوا أثر الكلام ده فما العمل عندهم هل العمل هو ما يقصده شيخ الإسلام الإمام تيمية أو الإمام محمد بن عبد الوهاب في أن العمل هنا الطاعة لله والرسول بالقلب واللسان والجوارح لا هذه أصول أهل السنة أن الدين إيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح واللسان والجوارح يبقى العمل المقصود به في الكتاب والسنة شيء أنك تنفذ أوامر الأحكام الأوامر التكليفية اللي هي توحيد العبودية لله منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي فيه السمع والطاعة لأولياء الأمور وده أوامر تكليفية شرعية هل هو ده العمل؟ لا العمل إنك تنفذ أوامر المراقب العام في بلدك، لدرجة خلي بالكم بقى المصيبة الكبيرة بقى يا أخي، قعدوا يرفعوا من هذا المعنى الباطل في العمل والتربية والأدب. الأدب يبقى أدب الإخوان، الأخلاق أخلاق الإخوان. كانوا قبل كده أخلاق يقولك الإسلام هو الحل، والدعوة بالرحمة، والدعوة بالعدس والسكر، والدعوة بزيارة الغلابة والوقوف في الشوارع، والدعوة بجماعة الدعوة والتبليغ. كل ده لعب من بتاع الإخوان، كانوا أخلاق أول. وبعد كده جاهدوا في سبيل الله الكفرة والحكام الظالمة والطغاة، جاهدوا فرعون اقتلوهم حيث سقطتموهم، حرق الجيش والشرطة من السلمية، جهاد في سبيل الله. ابدأوا بآل سعود قبل أن تبدأوا بغيره، ابدأوا بالجيش والشرطة في مصر قبل ما تبدأوا غيرهم. الأخلاق راحت. هؤلاء إخوانكم في الدين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، نحن براء منهم. يقولون هكذا: إذا لم يدخلوا في جماعتنا قتلهم في النار وقتلنا في الجنة. دعاء روجوا الفتن على الناس والشبهات، حتى قال قائله، مش قاعدين يرفعوا الشعارات بتاعتهم دي وإيه، ويحاولوا يخلوا الناس تفهم إن المشروع الأمة ونهضة الأمة أن تعادي بلدك وأن تعادي أهلك وأن تعادي ناسك اللي هم بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أنهم حتى لو غير كانوا غير مسلمين فلهم أحكام. رفعوا هذا المعنى ونشروه وغرسوه، مع مرور الوقت ظن الناس أن خدمة الإسلام أنك تبقى مع الإخوان، ولو وقفت مع بلدك ومع ولاة أمرك في غير معصية الله إذا أنت مخبر شغال مع أمن الدولة ومن عبيد السلطان ومن عبيد البيادة ومن أنصار السكة ومن أنصار السلطة، ويطلع عليك أبشع الأوصاف بحيث يقضح عندك إزاي تنقض على ولاة الأمر في أي لحظة. إن انفردت بعسكري أو جندي أو انفردت بضابط اقتله، خلص عليه، ائذيه بما استطاع. هو ده الإسلام، هو ده العمل، كده تبقى حركي، كده تبقى مجاهد في سبيل الله عز وجل. والعلماء اللي قاعدين بيعرفوا بالمنهج، بيعرفوا بالكتاب والسنة، بيدل الناس على أسباب النهضة، العلم الحقيقي والتحذير من المبتدعة. يجي واحد خبيث الطوية خؤول ماكر يقول لك ايه: صل ما شئت وصوم، صل ما شئت وصوم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام. لا، اللي يصلي ويصوم ويتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله وفي بلده، ولكن الدين ما يعرفوش. امال ده دين حسن البنا ده، انما دين محمد بن عبد الله. قال عليه الصلاه والسلام: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، وان تقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فماذا تقولون أيها الكاذبون الخونة الخائنون لدينكم وبلادكم؟ يا من ضيعتم دين الله عز وجل. يوم يقول لك إيه: صل ما شئت وصم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام. واجعل السبحة مترين. أولا أهل السنة ما عندهم السبحة، بس شوف هم إزاي بيقبح. كان الكلام ده بيتقال في مين؟ بيتقال في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أيام الصحوجية: واجعل السبحة مترين، وخذ عمة بيضاء واصبغها رخاما. باستهزأ بالعلماء. واترك العالم في غوغائه يتلظى في لياليه الطرامة. أنت قسيس من الرهبان. بيقول العالم اللي بيعلم الناس السنة يسموهم علماء الحيض والنفاس، علماء السلطان، كانوا دايما يقولوا على ابن باس كده، ويقولوا على الشيخ ابن عثيمين كده، ويقولوا على أي واحد يكشف ضلاله نفس الكلام. يوصف مين؟ يوصف الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ اللحيداء، الشيخ محمد أمان، الشيخ مقر، الشيخ الألباني، كل دول علماء حيض ونفاس، بيقول عليهم قساوس. تترك الساحة للأوغاد، تفضل يا عم، تترك الساحة، بقول إيه؟ أنت قسوس من الرهبان، ما أنت من أحمد، يعني مش تبع محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك الملام. أنت بس قاعد تقول للناس هذا خطأ وهذا صواب وهذا كذا، وقاعد تعرف الناس بده يكفيك بس أنك قاعد بتلوم الناس وخلاص. فقبح صورة أهل العلم الحقيقية اللي هي أساس النهضة الإسلامية، وجعلها على هذا النحو. قلت تترك الساحة للأوغاد، ما بين قزم مقرف يلوي الزمامة. مين القزم المقرف اللي بيلوي الزمامة وماسك الساحة وهو من الأوغاد؟ ولاة الأمور. كل حكام المسلمين بقوا أقزام أوغاد عند هذا الكاذب المنافق. إن هتعرفوا دلوقتي مين اللي قال الكلام ده، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جراحا أبا ذاك التئاما. كلهم بيقول على أوقع في أمتي جراحا. مين دول؟ وزراء الداخلية اللي وقفوا الإخوان، دول طبعا كفار قولا واحدا عند الإخوان. لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلام. طب إحنا نعم، هو عايز الدنيا على هواء، دنيا حسن البن، طريق حسن البن، نظام حسن البن، هي دي الأم، وبقيت الناس لا. بقولوا أنت تأليفك للأموال، قاعد تألف كتب وبتاع وكلام من ده العلماء، يعني تأليفك للأموال، ما أنت إلا مذنف حب الكلام، أنت متعود بس على قال الله. يا حمام الشوق ووش فنجان، المدينة المنورة، طيبة خوش فنجان، عليها مشتاق إليها زايد، المدينة المنورة، أسواق الراشد مول، طريق الملك عبد الله، الدائر الثاني، خوش فنجان، المدينة المنورة، خوش فنجان، المدينة المنورة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على